هنا القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. في طبعة مركز الأهرام لكتاب الأيام الشهير أضيفت مقدمة كان قد أملاها دكتور طه حسين للطبعة الخاصة بالمكفوفين، ولم يسبق نشرها بالحرف العربي قبل عام 1992. في هذه المقدمة دروس تعلمها من الحياة من عاش محنة فقد البصر واستطاع أن ينتصر بإرادته على عاهته ويستبدل بالإظلام الاستنارة، دروس أراد أن يهديها دكتور طه حسين إلى زملائه من المكفوفين، لكنها للمتأمل فيها أبلغ درس لكل مبصر بلا بصيرة. وتابع معي سطورا من هذه المقدمة الآسرة. يقول طه حسين: والذين يقرؤون هذا الحديث من المكفوفين سيرون فيه حياة صديق لهم. في أيام الصبا تأثر بمحنتهم هذه قليلا قليلا حين عرفها، وقد تأثر بهذه المحنة تأثرا عميقا قاسيا، لا لشيء إلا لأنه أحس من أهله رحمة له وإشفاقا عليه، وأحس من بعض الناس سخرية منه وازدراء له. ولو قد عرف أهله كيف يرعونه دون أن يظهروا له رحمة أو إشفاقا، ولو قد كان الناس من رقي الحضارة وفهم الأشياء على حقائقها لا يرثون لهم ولا يظهرون لهم معاملة خاصة يتكلفونها تكلفا، لو قد كان هذا كله لعرف ذلك الصبي وأمثاله محنتهم في رفق، ولاستقامت حياتهم بريئة من التعقيد كما تستقيم لكثير غيرهم من الناس. والحمد لله على أن هذا الصبي لم يستسلم للحزن ولم تدفعه ظروفه إلى اليأس، وإنما مضى في طريقه كما استطاع أن يمضي محاولا الخير لنفسه وللناس ما أتيح له أن يحاول من الخير. وما أكثر الذين قهروا هذه المحنة خيرا مما قهرها، وانتصروا عليها خيرا مما انتصر عليها، وقدموا لأنفسهم وللناس أكثر وأنفع وأبقى مما قدم. ولكن كل إنسان ميسر لما خلق له لا يبذل من الجهد إلا ما تبلغه طاقته. ثم يقول دكتور طه حسين: والحياة حظوظها من اليسر والعسر ومن الشدة واللين ليست مقصورة على المكفوفين وأصحاب الآفات دون غيرهم من الناس. والمهم هو أن يلقى الإنسان حياته باسما لها لا عابسا، وجادا فيها لا لاعبا، وأن يحمل نصيبه من أثقالها ويؤدي نصيبه من واجباتها، ويحب للناس مثلما يحب لنفسه، ويؤثر الناس بما يؤثر به نفسه من الخير. ولا عليه بعد ذلك أن تثقل الحياة أو تخف، وأن يرضى الناس أو يسخطوا، فنحن لم نخلق عبثا ولم نترك سدى ولم نكلف إرضاء الناس عنا، وإنما خلقنا لنؤدي واجباتنا وليس لنا بد من تأديتها. فإن لم نفعل فنحن وحدنا الملومون، وعلينا وحدنا تقع التبعات. تأملات بعيدا عن صخب الحياة للحياة.